بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا في المرة السابقة عند الكلام على إجلاء بني النضير، وهم قوم من اليهود كانوا يعيشون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة كان فيها ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى طائفة آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من حضروا بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، ومن أسلم على يدهم وعلى يد مصعب بن عمير رضي الله عنه. فكانت هذه طائفة المسلمين، وكانت هناك طائفة من اليهود وهي تمثل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وأهل خيبر. فهؤلاء كانوا يهود يعيشون يعني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وخيبر يعني من منطقة قريبة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك يهود في تيماء أيضا، يعني بعد خيبر، لكن خيبر قريبة من المدينة، حوالي 180 كيلومتر من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من كان يسكن في داخل المدينة كانوا بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. وكان هناك وثنيين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا هم من أهل الكتاب، يعني ليس هم من اليهود، لكنهم وثنيون يعبدون الأصنام. وكان من هؤلاء الوثنيين طائفة ادعت الإسلام لكن لا تزال على وثنيتها، وهذه الطائفة كان يرأسها عبد الله بن أبي بن سلول. فكانت يعني هذه تكون أربعة طوائف، لكن هي آلت إلى ثلاثة طوائف بعد ذلك، لأن طائفة الوثنيين تلاشت بعد ذلك وبقيت ثلاثة طوائف. لكن هي في البداية كانت أربعة طوائف: طائفة المسلمين، طائفة اليهود، طائفة الوثنيين، وطائفة المنافقين التي يرأسها عبد الله بن أبي بن سلول. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الواقع، أولا النبي صلى الله عليه وسلم آوى إليه المسلمين وآخى بينهم وشد الرباط الوثيق بين أفراد هذه الجماعة المسلمة، سواء كانوا من المهاجرين أو كانوا من الأنصار، فحدث ترابط إيماني قوي بين المهاجرين والمهاجرين، بين الأنصار والأنصار، وبين المهاجرين والأنصار. فكان هذا رباط وثيق بين طائفة المؤمنين، وهذه قواها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما طائفة اليهود فوادعهم النبي صلى الله عليه وسلم بمعاهدة على أن يعيشوا في بلاد في بلدة المدينة، في بلدة المسلمين، أن يعيشوا آمنين على أنفسهم وأموالهم وأرضهم وذراريهم ويعني زرعهم، يعني يعيشون آمنين في المدينة على ألا يعينوا على المسلمين عدوا. وإذا يعني قدم عدو يهاجم المدينة أنهم يقاتلون مع المسلمين، أنهم يقاتلون مع أهل الإسلام. فوادع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة وقوى طائفة المؤمنين، وبقيت طائفة المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتعامل معهم برفق ولين، وهو في ذات الوقت حذر جدا من ناحية هؤلاء المنافقين، وأما الوثنيين فكانوا محل دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه حتى تلاشت هذه الفئة الوثنية من المدينة. يعني صارت هذه الفئة إما إلى المنافقين وإما إلى المسلمين. يعني فرقة الوثنيين هذه آلت بعد ذلك إما منهم انضم إلى المنافقين إلى عبد الله بن أبي بن سلول ادعى الإسلام وكان يبطن الكفر، وإما أنهم أسلموا وحسن إسلامهم وانضموا إلى طائفة المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم وفى بالعهود مع بني قينقاع إلى أن غدروا، كما ذكرنا أنهم غدروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم أعلنوا القتال يعني مقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعني نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغادروا إلى الشام. ونزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ويخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم على أن يخرجوا إلى أرض المحشر وهي الشام وأن يأخذوا كل ما يستطيعون إلا السلاح، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم ليأخذوا بعض الخشبات الموجودة في البيوت والشبابيك والأبواب فيكسرون البيوت، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم جاء دور بني النضير. اليهود معروف عندهم أنهم لا يفون لأحد بعهد ولا ميثاق، هم أهل غدر، اليهود طبعهم وشيمتهم الغدر، لا يعرفون لأحد وفاء بعهد ولا ميثاق. لا بد أن تكون أنت قاهر على اليهودي حتى يسير أمامك مستكينا، إذا وجد من نفسه قوة فإنه يعني يبادر إلى يعني نقض جميع العهود والمواثيق. فهم أهل كذب وأهل غدر وأهل خيانة وأهل خيانة، يعني لا يؤدون الأمانة إلى أهلها ولا يفون بعهد ولا ميثاق، وهم قوم بهت كذابون. لما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان عالما من علماء اليهود أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرف صفاته التي يجدها في التوراة عرفه أنه رسول الله، انكب عليه عبد الله بن سلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قال له: يا رسول الله أرسل إلى اليهود، أرسل إلى اليهود حتى لكي يؤمنوا بك، لكي يؤمنوا بك، ولكن أنا سأتوارى عنهم لأن اليهود قوم بهت يعني أهل كذب. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم قال: ما تعدون ابن سلام فيكم؟ قالوا: عالمنا وابن عالمنا وحبرنا وكذا وكذا، وأثنوا عليه ثناء عظيما. فخرج من مخبئه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فسبوه بأقذع السباب، قالوا فيه عكس الكلام وسب وشتموا، وهذا يدل على أنهم قوم بهت أهل كذب، يعني يكذبون، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. إذا كانوا يكذبون على الله سبحانه وتعالى من باب أولى يكذبون على الناس، إذا كانوا يسبون الله عدوا بغير علم فمن باب أولى يسبون الناس أيضا، يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وسبوا الأنبياء جميعا، كل نبي له تهمة عندهم، وتهم من أشنع التهم، من أشنع التهم لكل نبي من الأنبياء. فهم قوم بهت كذابون أفاكون أهل غدر لا يفون بعهد ولا ميثاق، وهم كذلك لا يؤدون الأمانات إلى أهلها. ولذلك لا بد من استخدام القوة مع اليهود. اليهود لا يفهمون إلا القوة، وغير ذلك لا يفهمون شيئا ولا يعتبرون بشيء، لأن هناك مبدأ عند اليهود أنهم يعدون أنفسهم أنهم يعني هم الذين اصطفاهم الله واجتباهم، وأن ما عداهم لا يستحق الحياة، أن الناس جميعا الأميين يعني ما سوى اليهود هؤلاء مثل الكلاب والخنازير، يعني لا يستحقون الحياة. ولذلك أنت تجد عندما هم يقاتلون تجد أبشع القتلات للناس، يقتلون أبشع القتلات، هذه يتقربون بها إلى إلههم الذي يعبدونه، يتقربون إليه بمص دم الآدميين وقتل البشر وتقطيعهم أشلاء وغير ذلك من التمثيل بجثث الناس، أي يقتل المسلمين أو يقتل النصارى أو يقتل غيرهم، يعني أي ملة سيقاتلها اليهود سيفعلون ذلك، لأنهم يعدون أنهم هم شعب الله المختار، وأن ما عداهم لا يستحق الحياة. ليس علينا في الأميين سبيل، ما علناش أي نوع من الحرج ولا الذنب ولا الإثم في الأميين، نفعل فيهم إيه؟ ما نشاء، يقتلونهم، يسترقونهم، يفعلون فيهم ما يشاءون، فهؤلاء ليس عليهم من سبيل. هذه عقيدة عند اليهود، هذه عقيدة عند اليهود، وبالتالي لا يصلح مع اليهود المهادنة ولا المودعة، لا بد من القوة، لا بد من أن تكون هناك قوة قاهرة تجبر اليهود على الخضوع، تجبر اليهود على الخضوع. والنصارى فيهم شبه من ذلك، النصارى فيهم شبه من ذلك، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهد ولا ميثاق ولا ذمة ولا شيء من هذا، لا يرقبونه يعني لا يعتدون به ولا يفون بعهد ولا بوعد. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملته، أو يعيدوكم في ملته. هؤلاء لو كان لهم ظهور، يعني لو كان لهم ظهور على المسلمين، فإنهم إما أن يقتلوا أهل الإسلام، وإما أن إيه؟ أن يعيدوهم في ملتهم، يعني يعيدوهم إلى الكفر. ولذلك الحرب هنا ليس لها ثالث، إما قتل أهل الإسلام وإما أن يكفر أهل الإسلام بالإسلام. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذا القتال حتى ترتد عن الدين، إن استطاعوا ردكم عن دينكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود وهو يعلم أن اليهود أهل مكر وأهل خديعة، أهل مكر وأهل خديعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤجل الإيه؟ يؤجل الصدام، هنا يؤجل الصدام حتى لا يقاتل في أكثر من جبهة، ويريد تأمين الجبهة الداخلية أولا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حين يبدر منهم ما ينقض العهد فيتفرغ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الموقف الثاني هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع بني النضير، وذلك أن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر، يقولون إنكم آويتم صاحبنا، وإنكم أكثر أهل المدينة عددا، وإنا نقسم بالله لتقتلنه أو لتخرجنه أو لنستعينن عليكم العرب، ثم لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فكفار قريش أرسلوا رسالة قبل بدر إلى عبدة الأوثان وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول يمثل المنافقين، وأرسلوا إلى اليهود أنتم أكثر عدد وأنتم الذين أويتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن تقتلوه وإما أن تخلوا بيننا وبينه لنقتله، وإما أن نخرج إليكم نستعين عليكم بالعرب ونخرج فنقاتلكم ونستبيح بيضتكم. فلما بلغ ذلك ابن أبي ومن معه من عبدة الأوثان ترأسلوا فاجتمعوا وأرسلوا وأجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيهم في جماعة فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفرقوا. النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم هنا بالعاطفة وبالصلة التي هي صلة القرابة بين الأنصار والأنصار، فقال إن قريش تريد أن تكيدكم فتخرجوا فتقتلون أبناءكم وتقتلون إخوانكم وغير ذلك. فبلغ ذلك كفار قريش، وكانت وقعة بدر، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون، حلقة يعني الحرب، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء. الخدم يعني الخلاخيل، يعني أن نسبي نسائكم، يعني أن نسبي نسائكم. فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت بنو النضير على الغدر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، ولنخرج 30 حبرا، يعني عالما. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في 30 من أصحابه وهم يخرجون 30 حبرا، يعني عالما، حتى نلتقي في مكان كذا نصف بيننا وبينكم، نصف يعني في المنتصف بيننا وبينكم، فيسمعوا منك يعني الأحبار العلماء، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30 من أصحابه، هم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وليس أنهم يسمعوا، لكن هم أهل غدر وكذب. وخرج إليه 30 حبرا من يهود حتى إذا برزوا في براز من الأرض، البراز اللي هو المكان الظاهر، المكان الظاهر، حتى إذا كانوا في براز من الأرض قال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه؟ يعني كيف تقتلونه يعني، ومعه 30 رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله. فأرسلوا إليه: كيف تفهم ونفهم ونحن 60 رجلا، 30 و30، اخرج في 3 من أصحابك ويخرج إليك 3 من علمائنا فليسمعوا منك، فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3 نفر من أصحابه واشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلت امرأة ناصحة يعني تنصح المسلمين من بني النضير، يعني من يهود بني النضير، إلى أخيها وهو رجل مسلم، أرسلت إلى أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار، فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أخوها سريعا حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فساره بخبرهم، يعني أسر إليه بخبرهم قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب، فحاصرهم وقال لهم: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون. ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب وترك بني النضير ودعاهم أن يعاهدوه فعاهدوه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يعاهدوه يعطوه عهدا مغلظا فأبوا، فذهب إلى بني قريظة فحاصرهم فأعطوه عهدا، فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة والحلقة السلاح، يعني إلا السلاح، إن يأخذوا كل شيء إلا السلاح. فجاءت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها، فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها، وكان جلاءهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام، يعني إلى أرض المحشر وهي أرض الشام، لأن يعني أرض المحشر هي التي تدور أرض الشام هي التي تدور فيها إيه؟ علامات الساعة الكبرى، ففيها يحشر الناس، يعني هذه أرض المحشر يعني التي تكون آخر علامات الساعة الكبرى في أرض الشام، لأن يأجوج ومأجوج يصلون إلى بحيرة طبرية فيشربون بحيرة طبرية، ونخل بيسان يقطع، وكذلك نزول المهدي، خروج المهدي أيضا ومقاتلته للدجال عند بيت المقدس، وكذلك نزول المسيح ابن مريم عند المنارة الشرقية بدمشق. فهذه العلامات الكبرى كلها تحدث في الشام اللي هي أرض المحشر. وكان بنو النضير من سبط من أسباط بني إسرائيل لم يصبهم جلاء منذ كتب الله على بني إسرائيل الجلاء، فلذلك أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلولا ما كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا كما عذبت بنو قريظة. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، حتى بلغ قول الله تعالى: والله على كل شيء قدير. وفيها قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم الجلاء، يعني على بني إسرائيل الجلاء والشتات في الأرض، وكانت هذه الطائفة وهي بني النضير لم يحدث لها جلاء منذ إيه؟ من البداية. كل طوائف بني إسرائيل، يعني بني إسرائيل أصلا من أسباط اللي هم أبناء يعقوب، يعني بني إسرائيل 12 سبطا اللي هم أبناء مين؟ أبناء يعقوب عليه السلام. فكل سبط من أسباط من أبناء يعقوب سبط له إيه؟ له ذرية، له ذرية من نسله. فقسم اليهود إلى 12 سبطا، يعني مثل القبائل، فصاروا 12 قبيلة اليهود. فهذه القبيلة من قبائل اليهود وهي بني النضير لم يكن كتب عليها الجلاء، يعني والشتات في الأرض قبل ذلك، فكان بقي لها الشتات. فقال تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم. عذبهم يعني إيه؟ يعني لمكنكم أن تقتلوه كما قتلت بنو قريظة، كما قتلت بنو قريظة. يقول: وكانت نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، صار نخل بني النضير كله للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فيء، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الذي لا يكون فيه قتال يكون كله فيء، والفيء يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك لقوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يقول: بغير قتال، يعني الذي جاء بغير قتال يكون كله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثرها للمهاجرين، وقسمها بينهم، ولرجلين من الأنصار كان ذوي حاجة لم يقسم لرجل من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد بني فاطمة رضي الله عنها. ففي هذا الخبر وهو إجلاء بني النضير، يعني مواقف وعبر، مواقف وعبر. أولا، ما تعرض له المسلمون في المدينة بعد هجرتهم من قيام زعماء الكفر بتأليب الوثنيين في المدينة من الأوس والخزرج الذين لم يدخلوا في الإسلام على حرب المسلمين من داخل المدينة. وكان عبد الله بن أبي بن سلول آنذاك لم يسلم هو مجموعة من قومه، وكاد أن يقوم هو وأتباعه بمحاربة المسلمين لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نجح في إقناعهم بمخاطر قيام حرب داخل المدينة فأحجموا عن ذلك. فالعدو دائما يلجأ إلى هذه الحيل، يلجأ إلى هذه الحيل، لأنه معروف كما تقول يعني الحكمة التركية أو المثل التركي أن القلعة الحصينة لا تقتحم إلا من داخلها. أنت لكي تستطيع اقتحام قلعة حصينة لا تستطيع اقتحامها من الخارج، لابد أن إيه؟ أن تقتحمها من الداخل، يكون لك أتباع وعيون ويستطيعون إحداث فرقة في الداخل، خلخلة الجبهة الداخلية، إحداث فتح أبواب القلعة من الداخل، تفجير القلعة من الداخل. إذا لابد أن يكون لك في الداخل أعوان تستطيع أن تقتحم بهم القلعة. فالعدو يتصرف من هذا المنطلق، من هذا المنطلق، وهو تأليب طوائف غير المسلمين على المسلمين في داخل الدولة الإسلامية، كما يحدث من النصارى الآن، كما يحدث من النصارى الآن. العدو يحاول تحريك هؤلاء النصارى الذين عاشوا آمنين في كنف دولة الإسلام عبر 1400 عام، أكثر من 1400 عام، والنصارى يعيشون في مصر مع المسلمين ويأخذون جميع حقوقهم ويتعبدون بحرية في معابدهم وغير ذلك، ومع ذلك الآن عندما يجدون الحماية الداخلية الخارجية ويستقون بالخارج على الدولة أو الحكومة المصرية، فهم في هذا يلعبون هذا الدور. فالعدو يؤلبهم من الخارج لكي يحدثوا شيء من الانفجار في الداخل في محاولة لخلخلة الجبهة الداخلية أو بإضعافها حتى يكون سهل السيطرة عليه. إما أن تستجيب لكل ما يمليه الغرب والكفار على هذه الدولة، وإما أن يكون هناك استسلام لهذه الدولة حتى أنها تحتل أو تقسم إلى دولتين، كما يسعون إلى تقسيم السودان إلى شمال وجنوب، إلى شمال وجنوب. وهذا المسعى، هذا المسعى إذا تم سيكون الدور الثاني على مصر، يكون الدور الثاني على مصر بإحداث دولتين، أيضا بإحداث دولتين. صحيح أنه لن يكون قريبا، لن يكون قريبا، ولن يكون إذا انتبه أيضا المسلمون إلى هذا الأمر، لأن النصارى يريدون أخذ دولة تأخذ من أسيوط إلى أسوان، إلى حدود السودان، من أسيوط إلى حدود السودان، ويأخذون الصحراء الغربية باتجاه الإسكندرية ومطروح لكي يكون لهم مرفأ على البحر، يكون لهم مرفأ على البحر. فتكون الدولة التي يسعى النصارى لتكوينها هي إسكندرية ومطروح والصحراء الإيه؟ الصحراء الغربية اللي فيها الواحات، وبعدين أسيوط وسوهاج والقنا والأقصر وأسوان. فيكون هذه الدولة اللي هي يريدون تشكيل هذه الدولة التي هي يسمونها الدولة القبطية. فهذا سعي ومخطط قديم، هذا سعي ومخطط قديم، هناك سعي لإيجاده، فلابد من الانتباه إلى مثل هذا الأمر، لأنه إذا تم هذا في السودان، تقسيم السودان إلى دولتين الشمال والجنوب، سيتم هذا السعي إلى مصر. فالعدو ينظر إلى دولة الإسلام في محاولة لضرب الدولة من داخلها. فنرى أن كفار قريش يسعون إلى تأليب طوائف غير مسلمة في داخل الدولة الإسلامية لإحداث الخلخلة في داخل دولة الإسلام، وكذلك يستعينون بالمنافقين من الإيه؟ من المسلمين، من المنافقين الذين يدعون الإسلام. وهنا في بلادنا مثل الصحفيين والكتاب والإعلاميين، ليس كلهم لكن منهم أناس مجندين في هذه القضية بسب الإسلام ومهاجمة الإسلام ومهاجمة كل الالتزام ومحاولة التمييع والدعوة إلى العلمانية وإلى العولمة وإلى أن نعيش في كنف أمريكا وأوروبا والتحضر وأن نكون الموالاة كلها للغرب وغير ذلك من الأشياء، والكتابات والحوارات والبرامج الإعلامية كلها تدور في هذا الفلك لتجنيد هؤلاء ولتمييع القضية ولإذهاب العقيدة، ولإذهاب العقيدة. حتى إذا دخل العدو إلى بلاد المسلمين يجد لهم أعوان من إيه؟ من بني جلدتهم. يعني مين بينفذ سياسة الأمريكان في العراق؟ مسلمين، كانوا شيعة ولا سنة، مسلمين يدعون الإسلام، هم اللي بينفذوا المخططات، هم اللي بيقتلوا المسلمين بأيديهم. مين اللي بينفذ المخططات في أفغانستان؟ كرزاي والناس اللي حواليها، هؤلاء مسلمين مش كده؟ مين اللي بينفذ السياسة هذه في باكستان؟ أيضا مسلمين يدعون الإسلام. مين اللي بينفذها في فلسطين؟ ها، أناس يدعون الإسلام، أناس يدعون الإسلام. إذن إيجاد أيضا طوائف من المنافقين عشان خدمة هذه القضية، بحيث إن هم أولا إحداث الخلخلة، ثانيا إذا دخل العدو إلى بلاد المسلمين يجد له أعوان من بني جلدتهم يسيطرون عليهم، يستخدمون في المخادعة أحيانا إن الاسم واحد رئيس الدولة مسلم، يقولوا رئيس الدولة مسلم، وهو ليس كذلك، بل هو عميل كبير للإيه؟ للأمريكان، كما هو في أفغانستان ولا في فلسطين ولا في العراق ولا في غيرها. فيولون يجعلون أنه في مسلم بيحكم وكذا، والحكومة مسلمة وغير ذلك، لكن هؤلاء كلهم أعوان لهذه الدولة الكافرة. فده أما احنا نقرأ التاريخ بنجد أن التاريخ بيعيد نفسه، وأن هي نفس السياسة عبر كل زمان. عشان كده احنا بنستفيد من دراسة التاريخ. العدو بيعمل ايه؟ بيحاول يقلب الغير المسلمين في الداخل عشان يخلخل الجبهة الداخلية، عشان يخلخل القلعة الحصينة دي، عشان يفجرها من داخلها، يفجرها من داخلها. وذلك هو ما يحدث الآن، هو ما يحدث الآن سواء في السودان، ما يحدث الآن في مصر، ما يحدث الآن في العراق، ما يحدث الآن في لبنان، ما يحدث الآن في أفغانستان، ما يحدث في الشيشان، ما يحدث في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، ما يحدث في اليمن، ما يحدث في اليمن، محاولة تقسيم اليمن إلى شمال وجنوب مرة ثانية، استعداء الطوائف على بعضها، القبائل تحارب بعضها، الحكومة تحارب بعض القبائل وتستميل بعض القبائل وغير ذلك من الأشياء، مما يؤدي إلى إحداث الخلخلة وإضعاف الدولة، يؤدي إلى الخلخلة وإضعاف الدولة. هذا هو الذي استخدموه في البداية. ولما أظهر ابن أبي الإسلام بعد غزوة بدر هو وأتباعه، يأس الكفار منهم، فكتبوا لليهود يهددونهم بمواجهتهم بحرب مفنية إن لم يقوموا بمحاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وصادف ذلك هوى في نفوسهم، فعزموا على الحرب ونقضوا العهد، ولكن لما كانوا عاجزين لجبنهم عن مواجهة المسلمين قتاليا، فإنهم لجأوا إلى سلاحهم الذي يتقنونه ولو كلفوا مشقة كبيرة ولا ثمنا باهظا، حيث عزموا على الغدر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقيام باغتياله، وفي بالهم أنه لو تم ذلك لتفرق أصحابه وانتهت دولة الإسلام. أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علشان يقضوا على دعوة الإسلام، وأرادوا أن يكون هذا بالإيه؟ بالغدر وليس بالقتال والمنازلة والمواجهة، فإن الكفار هؤلاء اليهود يميلون إلى هذا أكثر من المواجهة، لأنهم اليهود لا يحبون المواجهة ولا يميلون إليها لحرصهم على الحياة، لحرصهم على الحياة. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أو من وراء جدر، لا يقاتلون إلا بالطائرات والدبابات وكذا، لكن على الأرض لا يستطيع اليهودي أن يقاتل على الأرض. ولذلك أما عندما ينزلوا إلى الأرض يحدث فيهم مقتلة كبيرة جدا من شدة الخوف والفزع، من شدة الخوف ومن شدة الفزع. يعني في حرب 73 ديان كان بيربط الطيار بسلسلة في الطيارة عشان ما يقفز منها، لأنه كان من لما سمعوا على الصواريخ اللي كانت سم 6 وسم 7 اللي كان بتصطاد الطائرات وحائط الصواريخ اللي كان مبني شرق القناة غرب القناة، كان هذا الحائط يعني فعلا صد الطائرات الإسرائيلية اللي كانت تريد عبور القناة، وأحدث إسقاط عدد كبير جدا من الطائرات، فكان الطيار يطلع بالطيارة ويروح نطط منها أو يرمي القنابل في أي حتة في الصحراء ويرجع. فكان بيكبلهم بسلاسل يكتفهم بحيث ما يقفز من كان إذا ضربت طائرة يموت فيها، لأنهم أحرص على الحياة من حرصهم على الإيه؟ على أي شيء آخر، على شيء أي شيء آخر. يعني هؤلاء الذين يقولون دولة وأرض الميعاد وكذا، بمجرد ما أطلقت صواريخ سواء كانت من جنوب لبنان على شمال إسرائيل على شمال الدولة المحتلة، الناس هجروا، سابوا البلاد وسافروا لأمريكا وألمانيا ورجعوا للبلاد التي أتوا منها. ليس عندهم حرص لا على أرض ولا على عرض ولا على شيء، أهم حاجة الحياة، أهم شيء الحياة. أما أطلق صدام بعد صواريخ سكود على إسرائيل، هجروا المناطق اللي كانت في مرمى الصواريخ وسافروا إلى بلادهم. لو حدث أي قتال لإسرائيل وحدث أنه شعر اليهود في داخل إسرائيل بأي نوع من الخطر، سيتركون أرض فلسطين ويهربون إلى البلاد التي أتوا منها، ليس عندهم أي نوع من البذل أو أن هم يموتون في سبيل هذه القضية، هذا غير موجود عند اليهود، ولذلك هم يميلون إلى الغدر والاغتيال وهذه الأشياء وشراء الذمم. ويعني هم في هذا المجال يتقنونه جيدا. وفي هذا بيان لحجم المعاناة التي واجهها مجتمع الإسلام في أول نشوئه وفي حال قلة أفراده، وحينما يكون العدو من داخل البلد فإن عداوته تكون أنكى، فإن عداوته تكون أنكى ومشكلته تكون أكثر تعقيدا، أكثر تعقيدا، لأن الأعداء من الخارج تكون المواجهة معهم ليوم واحد أو أيام معدودة ثم ينتهي الأمر. أما الأعداء من الداخل فإن المصيبة بهم دائمة، والحذر منهم يجب أن يكون دائما، يجب أن يكون دائما. هذا في نفس إسقاط على نفس الحالة اللي احنا بنعيشها، لابد يكون في حذر دائم، لأن هذا عدو موجود، صار عدو وموجود في داخل البلاد. ومن هذه المعاناة الشديدة ندرك حجم المخاطر التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقود مجتمعه الصغير بين أعداء من الخارج يصرفون طاقاتهم وأموالهم في تأليب القبائل العربية على حرب المسلمين ويقومون بغزو المدينة بجيوش ضخمة، وبين أعداء من الداخل أيديهم على أكبادهم من الغيظ الشديد والحنق الأثيم، إلى جانب ما يملك اليهود من أموال كثيرة يبخلون بها عن المكارم ولكنهم يسخون بها في مواجهة المسلمين في حرب يرونها مصيرية. هذا يعني هذا موجود حتى عند النصارى، يعني ربما هناك معظم النصارى لا يجدون ما يأكلون، يعني معظم النصارى لا يجدون ما يأكلون، ربما يكون مثلا أكثر من 70% من النصارى فقراء جدا لا يجدون قوت يومهم أو يجدون قوت يومهم بالكاد، ومع ذلك الكنيسة تنفق أموال طائلة على محاربة الإسلام وعلى التبشير والتنصير وغير ذلك من الأشياء، وهي تحرم أتباعها من هذه الأموال. فهم يبخلون عن المكارم وعن الجود والكرم ولكن عندهم سخاء في محاربة الإيه؟ في محاربة الإسلام، عندهم سخاء في محاربة الإسلام. عندما واجه بعض دعاة حقوق الإنسان، واجهوا يعني نائب البابا في إيطاليا بالفضائح الجنسية الموجودة في أوروبا وأمريكا في الكنائس، فقال إن البابا مشغول بقضية أهم من ذلك وهي محاربة الإسلام. بيقول لهم البابا مشغول، قضية دي قضية تافهة، يعني إحنا مشغولين بقضية أكبر من هذه القضية وهي قضية محاربة الإسلام. هذا منشور، هذا كلام منشور، فضيحة. يعني مش مشكلة أن القساوسة والرهبان يعيثون في الأرض فسادا وينتهكون الأعراض ويعتدون جنسيا على الأطفال والبنات والنساء وغير ذلك، هذا يعني أمر يعني تافه بالنسبة للقضية الكبيرة اللي الكنيسة مشغولة بها وهي قضية محاربة الإسلام. يعني هو في المرة القادمة إن شاء الله نقرأ في غزوة ذات الرقاع ونرى فيها مواقف في التوكل على الله سبحانه وتعالى والشجاعة والعفو والصبر على الأذى. لكن نريد أن ننبه على أمر في هذا الشهر الكريم، وهو شهر الله المحرم، وهذا شهر ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هو الشهر الوحيد الذي ينسب إلى الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم، ولم يقل هذا في أي شهر، يعني لم يقل شهر الله في أي شهر من الشهور. وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة إيه؟ تشريف، إضافة تشريف لهذا الشهر، فهذا يدل على أنه شهر شريف، على أن هذا شهر شريف. الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض جعل منها جعل الزمن 12 شهرا، وجعل من هذه الأشهر أربعة حرم كما قال سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني لا ترتكبوا فيها معصية، يعني في الأشهر الحرم. طيب ما هو الإنسان لا يجوز له أن يرتكب معصية في أي شهر، لا يجوز له أن يرتكب معصية في أي شهر، فلماذا جاء التخصيص هنا في الأشهر الحرم؟ هذا لبيان معنى جديد فوق المعنى ده، إن ارتكاب المعصية في هذا الشهر يعني الحرام ليس كارتكابه في غير الشهر الحرام، فإنها سيضاعف عليك الجرم والذنب والإثم إذا ارتكبته في الشهر الحرام كارتكاب المعصية في الحرم. قال الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نذقه من عذاب أليم. إذن المعصية تتضاعف في هذه الأشهر الحرم كما أن الطاعة تتضاعف يتضاعف أجرها في هذه الأشهر، فالإنسان ينبغي أن يكون حريص على الإكثار من الطاعة وعلى الإقلال من المعصية. الأمر الثاني أن هذا الشهر كان فيه يوم عاشوراء الذي مضى، وهذا اليوم احتسب النبي صلى الله عليه وسلم على الله أن يكفر سنة ماضية من الذنب. ونحن عندما نقف مع الأيام يعني ينبغي أن نعتبر منها، ينبغي أن نعتبر من هذه الأيام، نأخذ العبرة والعظة من أيام الله، وأن يوم عاشوراء يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وملأه، ونحن نصوم هذا اليوم شكرا لنجاة نبي الله موسى، يعني نصوم اليوم ده شكرا لنجاة نبي الله موسى، وأيضا لإغراق فرعون وملأه، إغراق فرعون وملأه. وهنا دروس نستخلصها من هذه الأشياء، عندما نقرأ الأحداث وتمر علينا الأيام لابد أن نقرأ هذه السطور، لأن هذه السطور لها تكرار مرة ثانية في المستقبل. الذي يقرأ الماضي يجيد التعامل مع الحاضر والمستقبل، والذي لا يقرأ الماضي لا يعرف التعامل لا مع الحاضر ولا مع المستقبل، لأن الماضي يتكرر في الحاضر ويتكرر في الإيه؟ ويتكرر في المستقبل. إذن عندما نقرأ هذا الحدث كيف أن فرعون طغى وتجبر فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. إذن عندما طغى فرعون وتجبر الله سبحانه وتعالى أهلكه وأخذه أخذ عزيز مقتدر، أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله سبحانه وتعالى لابد أن ينتقم من هؤلاء الكفر، لابد أن ينتقم من هؤلاء الكفر، ولابد أن ينصر دينه ورسوله وكتابه وسنة نبيه، لابد أن يحدث هذا، لابد أن يحدث هذا كما حدث مع موسى عليه السلام، كما حدث مع موسى عليه السلام، وحدث بخارج الحسابات، بخارج كل الحسابات. الأمر الثاني علاقة الإيمان بيننا وبين موسى عليه السلام، يعني نحن نصوم هذا اليوم شكرا لنجاة نبي الله موسى، وهذا يثبت العلاقة الوثيقة بيننا وبين موسى عليه السلام مع تباعد الزمان وتباعد المكان، يعني نحن لم نرى موسى ولم يرانا، وبيننا وبين موسى زمن بعيد، لكن الإخوة الإيمانية لا يحدها زمان ولا مكان، ليس هناك زمان يحد الإخوة الإيمانية ولا زمان يحد الإخوة الإيمانية. فنحن نصوم هذا اليوم شكرا لنجاة نبي الله موسى عليه السلام، كما نذبح يوم الأضحى شكرا لنجاة نبي الله إسماعيل عليه السلام. فهذه علاقة إيمانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. إذن في علاقة بينه وبين المسيح وبينه وبين إبراهيم. موسى عليه السلام عندما فرضت علينا 50 صلاة ينزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ماذا فرض الله على أمتك؟ يقول 50 صلاة. يقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. يعني الشفقة من موسى على هذه الأمة. فيش علاقة الآن، يعني فيش لا علاقة رحم ولا علاقة مصلحة ولا شيء من هذا بيننا وبين موسى، إلا علاقة الإيه؟ الإيمان، العلاقة الأخوة الإيمانية التي بيننا وبين موسى. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى موسى ويرده إلى الله مرة ثانية، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، حتى قال ما فرض الله عليك؟ قال 5 صلوات في اليوم والليل. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال إني استحيت من ربي، فإن الله سبحانه وتعالى قال هي 5 وهي في الأجر 50. فإذا هذه علاقة وثيقة. إبراهيم عليه السلام يقف في جوف التاريخ يدعو لنا، يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. علاقة وثيقة بين المؤمنين، علاقة وثيقة بين المؤمنين مع تباعد الأزمنة، مع أن الزمن بعيد لكن العلاقة وثيقة بين المؤمنين. علاقة الحب في الله والبغض في الله، علاقة الولاء والبراء، هذه علاقة ينبغي أن تكون ظاهرة بينة، ينبغي أن تكون ظاهرة، وينبغي أن تكون هذه علاقة يعني واضحة جدا في حياة المسلم، يكون عنده ولاء لأهل الإيمان وعداء لأهل الكفر والطغيان. أيضا البراءة من مخالفة الكفار، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 مخالفة لليهود، وعن هذه عبادة، وعن هذه عبادة وقرب يتقرب بها إلى الله، لكن لا يكون له يعني صلة بنفس ما يفعل اليهود أو غيرهم. قال خالف المشركين، خالف أهل الكتاب، خالف المجوس، خالف اليهود، خالف النصارى، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها الأمر بالمخالفة، لأن التوافق في الظاهر يؤدي إلى التوافق في الباطن، يؤدي إلى التوافق في الباطن. فلذلك ينبغي أن يكون الإنسان في كل شيء مخالف لأهل الكتاب، مخالف لليهود، مخالف للنصارى، لا يوافقهم في شيء، لأن موافقتهم تؤدي إلى الضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن الذين من قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية حتى لو كان منهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان منكم من يفعل ذلك. قلنا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ يعني مين غيرهم غير اليهود والنصارى؟ أهل الضلال وأهل الذين أفسدوا الأرض، الذين أفسدوا الدنيا كلها. فالإنسان إذا تبعهم أو وافقهم فإن هذا يؤدي إلى ضلاله وإلى إفساده وإلى خروجه عن المنهج القويم والصراط المستقيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الناس ربما يحتفلون بالهجرة في هذا الشهر، ويحتفلون بالهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر في شهر الله المحرم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته يوم 27 من شهر صفر في السنة 13 من بعثته صلى الله عليه وسلم، بعد 13 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شهر صفر، في 27 من شهر صفر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وتواعد مع أبي بكر رضي الله عنه، فدخل غار ثور 3 أيام، 3 أيام بليالهن، يبقى كده انتهى شهر صفر. فغادر النبي صلى الله عليه وسلم في أول ربيع، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء في يوم 8 من ربيع الأول، في يوم 8 من ربيع الأول. إذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس يوم 27 من شهر صفر من بيته، وصل يوم 2 من شهر ربيع الأول، 8 من شهر ربيع الأول، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء وبنى أول مسجد في الإسلام، بنى أول مسجد في الإسلام اللي هو مسجد قباء. مسجد قباء بني قبل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مسجد في الإسلام بني هو مسجد قباء، بناه النبي صلى الله عليه وسلم نزل قباء. لما غادر النبي صلى الله عليه وسلم قباء متجه إلى المدينة، لقيه بني سالم بن عوف، لقيه بني سالم بن عوف، فقالوا يا رسول الله نزلت عند إخواننا نزلت عند إخواننا بقباء أبناء عمومتنا، أبناء عمومتنا، ولو لم تنزل عندنا لعيرنا العرب، الناس تعيرنا، يقولوا نزل عند أبناء عمومتكم ونزلش إيه عندك، لازم تنزل عندنا زي ما نزلت عند أبناء عمومتنا، لابد أن تنزل عندنا وإلا عيرنا العرب، الناس تعيرنا، تقول لأنه ليه يبقى قدر الناس دول، ما قدرش الناس دول في مخيلة الناس في هذا الوقت. فنزل عندهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتت عليه الجمعة في بني سلم بن عوف، فصلى أول جمعة في تاريخ المسلمين يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في بني سلم بن عوف، وبني مكان اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن بني مسجد، وبني بعد ذلك بني مسجد يسمى الآن مسجد الايه؟ مسجد الجمعة، يسمى مسجد الجمعة في بني سلم بن عوف، وده بعد قباء بمسافة بسيطة، بعد قباء بمسافة بسيطة جدا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق تلقاه بني سلم بن عوف فقال لابد أن تنزل عندنا، فنزل عندهم فصلى عندهم الايه؟ الجمعة، وكانت أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. طب الجمعة كانت بتصلى قبل كده؟ كانت بتتصلى، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش صلىها، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم جمعة قبلها، وإنما دي كانت أول جمعة لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن مين اللي كان بيصلي الجمعة قبل كده؟ أسعد بن زرارة، أسعد بن زرارة أول من جمع الجمعة، أسعد بن زرارة رضي الله عنه هو أول من جمع الجمعة، كان بيجمع الناس ويصلي بهم جماعة، يصلي بهم الجمعة في المدينة، كان أسعد بن زرارة رضي الله عنه. لكن أول جمعة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت في بني سلم ابن عوف، وأنشئ مكانها الآن مسجد يسمى مسجد الجمعة، يسمى مسجد الجمعة. في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دروس ينبغي يعني الإنسان يعتبر منها، الناس يحتفلون في هذا الوقت، وقلنا أن هذا الوقت ليس هو وقت الهجرة وليس محل احتفال، المسلمون ليس لهم عيد إلا يوم الفطر ويوم الأضحى، أما بقية الأشياء فإذا كان يوم عبادة زي يوم عاشوراء نصومه كما صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان مثل ليلة القدر أحياها النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أحيا الليلة كله نحييه، ها العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييها نحييها، يعني ننظر كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنفعل مثل فعله، لا نتخطى، لا نتخطى هذا الفعل. أما بقية الأيام يقولوا ده رأس السنة، يقولوا ده مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ده يوم 27 من رجب يوم الإسراء أو نصف من شعبان أو غير ذلك من المواسم، ليس لها محل عندنا في الايه؟ في الاحتفال، غير أنه الحدث ممكن أن احنا الحدث نتدبره، نتدبر معناه، نشوف ايه الدروس اللي نستفيدها من هذا الحدث، لكن ليس باحتفال، لا نقيم له احتفال ولا شيء من هذا. كل إنسان إذا مر به اليوم تذكر ما كان فيه فيعتبر منه، فيعتبر منه، لكن ليس بأكل الحلوى ولا أكل الايه ولا أكل البط والفراخ وكذا، ويجعلون الايه ان الموسم احتفال به هو احتفال بملء البطون، بملء البطون حين يعني هم لا يذبحون معه هذه الطيور لكن يذبحون السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لانه هذا فيه ما جاءت بدعة الا وايه اذهبت سنة، مفيش بدعة تيجي الا لازم تزيل سنة عشان تقع مكانها، تقع مكانها. فاذا ان الانسان عندما يأتي ببدعة فهو في الحقيقة يزيل السنة، يحارب السنة و يضاد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم الدروس اللي كانت في هجرته صلى الله عليه وسلم، سنجد الدرس الأول هو أن الابتلاء قرين الإيمان، أن الابتلاء قرين الإيمان، وأن المؤمن الإنسان إذا زعم الإيمان يبقى لابد أن يبتلى. هنشوف أن الكفار كانوا بيعيشوا في مكة معافين في أبدانهم، عايشين مع بعض وفي معافاة في الأبدان، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله سبحانه وتعالى آمن به الرجل بعد الرجل، آمن أبو بكر، بعدين عثمان رضي الله عنه، وبعدين طلحة، بعدين أبو عبيدة، بعدين سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، عمر بن الخطاب، عبد الله بن مسعود، فأخذ الرجل بعد الرجل يسلم ويؤمن، آمن العبيد بالنبي صلى الله عليه وسلم، النساء آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قريش بدأت تعذب المسلمين، فقتلوا سمية، قتلوا ياسر، عذبوا خباب بن الأرد، عبد الله بن مسعود، بلال بن رباح وغيرهم من المسلمين، سواء كان من النساء والرجال، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حاصروهم أيضا في الشعب حتى أكل ورق الشجر، ومنعه من مبايعتهم والشراء منهم حتى لم يجد شيء، أكل ورق الشجر. كل هذا كانت معاناة شديدة جدا، أدت إلى أن المسلمين هجروا هجرتين إلى الحبشة، والهجرة الثالثة إلى المدينة، كل ده من الإذاء الذي تعرض له أهل الإسلام. وهذا يدل على أن الابتلاء ده جه مع إيه؟ مع الإيمان، جه مع لما أسلموا جاءهم الابتلاء. قبل كده كانوا قاعدين مستريحين والناس إيه مع بعض، لكن لما جاء الإيمان حدث الابتلاء، حدث الابتلاء. وهذا يدل على أن الابتلاء قرين الإيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. سنجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذن لابد أن يكون هناك ابتلاء، فالمؤمن إذا ادعى الإيمان سيبتلى، يبقى عندما يبتلى المؤمن لابد أن يصبر، ما يجزعش، ما يتقهقرش، ما يرجعش عن دينه، إنما عليه أن إيه؟ عليه أن يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بآل ياسر وهم يعذبون، سمية وعمار وياسر، ويقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. إذن المؤمن إذا ابتلي لابد له من الصبر، لابد له من الصبر والثبات على الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه خباب بن الأرت، وكان خباب حداد ماهر، فلما أسلم أتوا إليه فجاءوا بكل الحديد الذي عنده فوضعوه في الكير حتى إذا احمر وضعوه على ظهره وهو مكبل، فسقط لحم ظهره كله، اللحم نفسه سقط كله من خباب رضي الله عنه. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم متوسد بردائه في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه مغضبا، فقال إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يشقه نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمه ولحمه ما يصرف ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم أناس تستعجلون. دروس النبي صلى الله عليه وسلم علمها للأمة كلها في هذا الحديث، أربعة دروس. الدرس الأول أن الإيمان، أن الابتلاء قرين ليه؟ الإيمان، وأن ده مش في الأمة دي بس، ده عبر الأمم كلها، أن الإنسان إذا آمن يبتلى، أن الإنسان إذا آمن يبتلى. ولذلك قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مثل الذين خلوا، خلوا يعني إيه؟ يعني جاءوا من قبلكم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني جاء فيها إيه؟ نذير. فالأمم التي جاءت قبلنا حدث فيها مثل هذا، حتى أن الراهب اللي كان بيعلم الغلام، لما الغلام رمى الحجر على الدابة الكبيرة فقتلها، وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، فرمى بالحجر فقتل الدابة، ثم حكى للراهب هذه القصة، قال إنك الآن أفضل مني وإنك ستبتلى، بيقول له أنت دلوقتي أفضل من وإنك ستبتلى، يبقى لابد يكون في مع الإيمان إيه؟ ابتلاء. فإن ابتليت فلا تدل على مكاني، فإن ابتليت فلا تدل على مكاني. حدث البلاء بعد كده، حدث الإيه؟ البلاء، حدث للراهب وحدث للغلام وحدث لجليس الملك، اللي هم الثلاثة اللي كانوا مؤمنين حدث لهم الإيه؟ الابتلاء، والثلاثة ماتوا، الثلاثة إيه؟ قتلوا، الثلاثة قتلوا. وده يدل على أن الإنسان إذا آمن لابد أن يحدث له بلاء، فإذا ابتلي لابد أن يصبر، لابد أن يصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لآل ياسر صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لخباب إنه كان في من كان قبلكم لا يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه في نصف الرأس حتى يشقه نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمه ولحمه، ما يصرفه ذلك عن دينه، ما يصرفه ذلك عن دينه، يعني يظل ثابت صابر محتسب ما حتى يموت، ما يصرفه ذلك عن دينه. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضية أخرى وهي قضية التبشير في وقت المحن. في وقت المحنة ما ينفعش نكتر المحنة، نقعد نقول احنا مضطهدين واحنا معذبين واحنا كذا واحنا كذا واحنا مضيق علينا واحنا مش عارفين نعمل حاجة واحنا لا نكتر الواقع، الواقع احنا عايشينه والمر شربينه، في ما نحتاج ان احنا نكرره، ما نحتاج ان احنا نكرره لما نقعد مع بعض. لان اللي بيحصل احنا لما بنقعد ننقل الصور دي، ده فلان سجنوه فلان اعتقلوه فلان ضربوه فلان عذبوه فلان كذا وكذا، بننقل الارجاف في قلوب الناس بيحصل الضعف. لكن عندما نبشر بالمستقبل ونقول ان الله سبحانه وتعالى وعدنا بمستقبل باهر، وعدنا بالتمكين وبالقوة وبالهيمنة وبإزالة الكفر وأذنابه ورؤوسه ستذهب، وانه لابد ان يكون لنا تمكين، عند ذلك تقوى النفوس وتجحذ الهمم وتعلو هذه الهمم، ويسعى الناس لتغيير الواقع وتبديله وليس للاستكانة للواقع. لما نقعد نكتر الماضي يحدث يأس وقنوط واستكانة واستسلام، لكن عندما نعرف أن هناك مستقبل ظاهر يبقى نسعى أن يكون نحن من إيه؟ من بنات هذا المستقبل، فيسعى تكون في همة عالية عند الناس، يكون في عمل يفعلونه، مش كل من قابل واحد يحكي الواقع المر اللي احنا عايشينه. طب ما هو عايشينه واحنا شايفينه الواقع، ما يحتاج انت تحكي لي ولا احكي لك هذا الواقع، احنا نحتاج نشوف كيف نغير هذا الواقع، كيف نغير هذا الواقع، هل الواقع هذا سيتغير ام لن يتغير. اذا كان الواقع لن يتغير خلاص ما نملك شيء الا الاستسلام والاستكانة، اذا كان هذا الواقع سيتغير وسيتغير الى الاحسن، إذن لابد أن نسعى إلى تغيير هذا الواقع، إلى تغيير هذا الواقع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخباب والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنم. إن الإسلام سيحكم الدنيا كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على اليمن وهو لسه في مكة أصحابه بيعذبه، لكن بيقول له سيحدث هذا التمكين، سيحدث هذا المستقبل، المستقبل يحمل البشارات، المستقبل بالنسبة لنا باهر، ستشرق شمسنا شمسنا وستغيب شمسهم وستغيب شمسهم وشمسنا ستشرق. ها فشمسهم هي ذاهبة إلى الغروب، لكن شمسنا إيه؟ ذاهبة إلى الشروق، ذاهبة إلى الشروق. مين أقرب؟ ها إحنا، إن الشمس المستقبل جاي لكن الماضي رايح، اللي هم فيه اللي احنا فيه من الهوان والتعب والضنك واللي احنا بنعيشه هذا الى ذهاب سيذهب، وسيأتي المستقبل بما يحمل من كل بشائر السعادة لهذه الأمة بالتمكين والسيطرة والهيمنة، كل هذا سيكون. فلذلك في وقت المحنة نحتاج الى التبشير، نحتاج الى ان احنا نبشر الناس بهذا المستقبل حتى لا يحدث يأس وقنوط واستسلام عند الناس. والمستقبل فعلا لهذه الأمة، المستقبل فعلا لهذه الأمة، ونحن نثق بموعود الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه في آفة عند الناس، في آفة في الجماعات، في آفة في الدعوات، في آفة عند الناس وهي العجلة، الناس عايزين كل حاجة بإيه؟ بسرعة. ولذلك قال ولكنكم أناس تستعجلون، يعني لو صبرتم، لو أنكم صبرتم ستجدون إيه؟ ستجدون ذلك. يقول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نصر الله عز وجل قريب منهم، والناس عمالة تتساءل متى نصر الله، متى يأتي النصر، إمتى يتغير الحال ده، وممكن الحال ده يكون هيتغير بكرة، يعني أقرب من تفكيرهم، أقرب من هذا التفكير. لكن في عجلة، الإنسان لابد أن يحترم السنن. الأشياء تبدأ صغيرة ثم تكبر وضعيفة ثم تقوى. ما فيش حاجة بتتولد قوية ولا تتولد كبيرة، ولا تتولد كبيرة. الإنسان بيبقى نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم تكون المضغة عظاما ثم تكسر العظام لحما، مش كده؟ وبعدين يولد، ويولد ضعيف لا يستطيع الحركة، وبعدين ايه؟ يحبو، وبعدين يجلس، وبعدين يخطو، وبعدين يمشي، ها؟ بعدين يبقى صبي، بعدين يبقى شاب مفتول العضلات، شاب مفتول العضلات. بتولد شاب؟ ما يتولدش. لو احنا جينا نقول اول ما يتولد نقول لا لازم يعتمد على نفسه بقى، ده يروح يأكل نفسه، يروح يشتغل، يروح يعمل، نموته، مش كده؟ نموت هذا الطفل الوليد ده، يموت، لا يعرف يشتغل ولا يعرف يتحرك ولا يعرف حتى يأكل لوحده. إذن إحنا لا نطالبه بإيه؟ لا نطالبه بما هو أكبر منه، لا نطالبه بما أكبر منه. نحن نريد نتعجل الثمر. واحد يزرع البذرة النهاردة وعايز بكرة يروح يحصد، يروح ما يلاقيش حاجة. ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بإيه؟ بحرمانه. فهنشوف احنا ان الناس تتعجل، امتى يتغير الواقع، امتى يتغير الواقع. سنة الله الاشياء بتاخد بالتدريج، الاشياء بتاخد بالتدريج. لابد ناخذ بالاسباب القوة، لابد ناخذ بالاسباب التي تغير الواقع، لابد ناخذ بالاسباب التي تغير الواقع، ولابد ان نصبر على هذا. مكث نوح عليه السلام 1000 سنة الا 50 عاما يدعو الى الله سبحانه وتعالى، وما امن معه الا قليل. الحافظ ابن كثير يقول من 8 ل 12 واحد اللي أمنوا به في 950 سنة دعوة. الأمور لا تقاس بالإيه؟ بالزمن. الأمور لا تقاس بالأيام، الأمور تقاس بإيه؟ بأنت أديت ما عليك أم لم تؤدي ما عليك. وذلك إحنا ما علينا العجلة، إحنا علينا إن إحنا نؤدي اللي علينا. إحنا النهاردة بنعمل للإسلام ولا لا نعمل للإسلام؟ بنعمل للدين، بنبذل ولا ما لا نبذل؟ هو ده اللي نقيس به الأمور. انت ايه دورك، بتأديه ولا ما بتأديهوش؟ لو تأدي دورك خلاص ما عليك، انت يبقى في دولة للإسلام ولا ما فيش دولة للإسلام. ربنا مش هيحاسبك ان انت اتعملت دولة ولا ما اتعملتش، مش هيحاسبك عليه. هو هيحاسبك على عملك، انت أديت الدور اللي عليك في بناء هذا الأمر ولا ما أديتش الدور اللي عليك. لأنك قد تؤدي، أن أدي نحن دورنا، ويجي جيل بعدين يؤدي دوره، ويجي بجيل بعدين يؤدي دوره، ويجي 10 أجيال بعدين تؤدي دورها لغاية ما تيجي دولة الإسلام. مش شرط يكون إحنا إن اللي إحنا بنعمله يحصل نتيجته وإحنا في حياتنا، مش شرط. إحنا بنبني ونبذل علشان نغير هذا الواقع. ممكن الواقع ده يتغير منه 10%، يبقى احنا قللنا الشر والفساد. 1%، 1 في 1000، يبقى احنا قللنا الشر والفساد، واحنا على الطريق. وغيرنا يجي يكمل الى ان يزال هذا الايه؟ هذا الفساد، الى ان يزال هذا الفساد، يتغير هذا الواقع. فآفة الامم وآفة الشعوب وآفة الجماعات والدعوات العجلة، الاستعجال، ان هو يستعجل، وذلك يحطم كل اللي بيبنيه. لما يجي يستعجل يحطم كل الأشياء اللي بيبنيه، زي البيوت اللي النهاردة واحد بيبني ويصب السقف ويحله بكرة، روح متربق كله على بعضه، مش كده؟ هيروح السقفة تقع على بعضها وتربق البيت على بعضه ويموت الناس اللي فيه. يبقى عايز هو يبني العمارة كلها في شهر؟ لا، لازم يحترم الايه؟ يحترم مواد التصلب اللي موجودة، علشان دي تاخد وقتها، ويستناها لغاية ما ايه؟ ما تجف. وبعد ما تجف يبدأ ياخد الخطوة اللي بعديها. لو هو ما احترمش الامر ده كلها هتطربق على بعضها، هيتحرم هو من كل الايه؟ من كل ما بناه، من كل ما بناه. فهذا هو الامر كذلك في الدعوات. هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يكون التوكل في الهجرة. التوكل ليس الاعتماد بالقلب على الله فقط، لكن اخذ بالاسباب. الانسان لابد ياخذ بالاسباب الممكنة. هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم أولا أتى إلى أبي بكر أسر بهجرته صلى الله عليه وسلم، ولم يخبر بها أحد، حتى أتى إلى أبي بكر في وقت لا يخرج فيه عادة. المشركين مراقبينه وعارفين تحركاته، بيخرج إمتى ويدخل إمتى ويروح فين ويجي منين، فخرج في وقت لا يخرج فيه عادة. حتى أتى إلى أبي بكر فأسر له بالإيه؟ بالهجرة، ووعده على غار ثور، وعده على غار ثور. النبي صلى الله عليه وسلم خالف الطريق، يعني بدل ما يمشي في طريق المدينة عكس الطريق ومشى إلى عكس طريق المدينة، إلى عكس طريق المدينة، علشان هم هيبحثوا عنه فين؟ في طريق المدينة. فهو خرج إلى العكس، كمن النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور. جعل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن أبي بكر يستسمع إلى أخبار القريش في النهار، ثم يأتي إليه في الليل يخبره إيه اللي بيدور في أذهانهم، إيه الخطط اللي بيعدوها لمطاردة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماء تأتي بالإيه؟ بالطعام والزاد اللي هو فيه حياتهم. وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه يرعى بالغنم حول الغار علشان تمحو أثار الأقدام التي تكون حول الغار. كل هذه الأسباب أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، استأجر خريتا ماهرا عبد الله بن أريقط وكان كافرا ليدله على الطريق الأقرب إلى المدينة، الطريق الأقرب والآمن إلى المدينة. كل الأسباب دي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بها، وهو سيد المتوكلين، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد اللي سيد المتوكلين، يعني هو سيد من توكل على الله سبحانه وتعالى. لا يمنع التوكل نحن نأخذ بالأسباب، بل عدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع، عدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع، لأنه تجريب على الله، لأن احنا بنؤمن أن ما قدره الله كائن، اللي قدره ربنا حيكون، فاحنا بنجرب على الله. كان أناس يحجون من اليمن ويقولون نحن بغير زاد، ويقولون نحن المتوكلون، يمشوا من غير أكل في الصحراء ويقولوا نحن المتوكلون. ها نشوف بقى، مش كل واحد كتب له رزقه، طب هنشوف هينزل لنا رزقنا في الصحراء ولا لا. يبقى هذا تجريب على ليه؟ على الله. هذا قدح في التشريع، هذا قدح في التشريع. ما يدريهم أن الله كتب لهم رزق، قد يكون قطع الله الرزق والأجل. ها فهذا تجريب على الله سبحانه وتعالى، وهذا قدح في التشريع. لابد من الأخذ بالأسباب الممكنة والمتاحة. الأمر الذي بعد ذلك من الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الواقع في الداخل وفي الخارج، يقرأ كيف يفكر الكفار وكيف تكون الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المسلمون الهجرة، في الهجرة الأولى والثانية، أمرهم أن يخرجوا إلى الحبشة، وقال إن فيها ملك لا يظلم أحد عنده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ تفكير الكفار، إن هو إن المسلمين لو هاجروا إلى أي بلد حيروحوا للملك ويطلبون إن هو يرجعهم، ويقولوا له على الفساد اللي هم فيه وكذا وكذا من الديانة الجديدة، فمين اللي ما يسلمهمش؟ النجاشي. النبي صلى الله عليه وسلم عرف إزاي الكلام ده؟ عرف إنه يقرأ الإيه؟ الواقع من حوله، يعرف أحوال البلاد وأحوال الدول وسياساتها وغيرها من الأمور. ولذلك لما أرسلوا عمرو بن العاص لكي يأتي بهم، يأتي بهؤلاء الصحابة من الحبشة، لم يسلمهم النجاشي، وطرد الإيه؟ ورجع الهدايا اللي بعتتها قريش إليهم، وقال أن ما إن الله سبحانه وتعالى لم يقبل مني الرشوة حين أعاد لي ملكي، وأنا لا أقبل الرشوة في أحد. إذا كان ربنا لما أعاد لي ملكي، لأن كان ملكه بعد قتل عمه سلب، وكانوا يعني نفوه وأرادوا قتله، ثم أعاد الله له الملك بعد ذلك وصار ملك على الحبشة. فقال إن ربنا ما قبلش مني رشوة عشان يعيني ملك ورجع لي ملكي مرة ثانية، وأنا لا أقبل الرشوة فيه. فرد لهم الهدايا وأقام المسلمون وأسلم النجاشي بعد ذلك. وهذه قراءة جيدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للواقع من حوله. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كيف يفكر الكفار. الكفار قالوا إن مش مهم ليه المسلمين، إحنا لو قضينا على محمد وقتلناه يبقى قضينا على الدعوة. فلما قرأ تفكيرهم هذا، أمر المؤمنين الأول إيه؟ يهاجروا عشان ما حدش يتعرض لهم، وإن الكفار مطمنين ما دام محمد هنا في مكة خلاص إحنا هنقتله ويبقى قضينا على الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل المؤمنين يهاجرون قبله، وبقي هو في المدينة. الكفار قالوا إن هو طالما إن محمد ما أداش الأمانات إلى أهلها يبقى ما خرجش من مكة، لأنهم عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن إيه؟ أن يخون في الأمانة، وأنه لابد أن يعيد الأمانات إلى أهلها، وكان عنده أمانات للناس من أهل قريش كان عنده أمانات بتاعتهم، فلابد علشان يهاجر الأول يرد الإيه؟ الأمانات إلى أهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا في فراشه وقال له ترد الأمانات، أما نمشي أنت ترد الأمانات، يبقى تفضل قريش نايمة مطمنة أن محمد ما مشاش من مكة، بدل ما ردش الأمانات يبقى ما مشاش من مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غادر إلى الإيه؟ غادر إلى غار ثور، وترك علي نائما في فراشه وهم قاعدين مستنيينه، مستنيين النبي صلى الله عليه وسلم وعارفين أنه هو ما خرجش طالما ما ردش الأمانات. وهذا قراءة لتفكير الكفار، عشان تضع خطة لابد أن تعرف كيف يفكر العدو وما هي خطة عدوك، علشان تعمل خطة مضادة وتقدر تتفلت من الكمائن اللي هو العدو وضعها في سبيل ذلك. وهذا لابد من قراءة الواقع. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل مع الواقع حسب الإمكانيات الموجودة. ففي مكة النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عن القتال، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فلما خرج من مكة عليه الصلاة والسلام أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم برد العدوان، فأمرهم برد العدوان وأن يكون الرد مكافئ للإيه؟ للاعتداء، أن يكون الرد مكافئ للاعتداء. فلما صار لهم قوة أمرهم بقتال من قاتلهم، يعني اللي يجي قاتلنا في بلادنا نقاتله، نرد هذا وقاتله في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. أما صار للمسلمين قوة شديدة بقينا نهاجم العدو في إيه؟ في عقر داره، نروح له بلده. إذن إحنا بنتعامل مع الأحداث حسب القدرات الموجودة، لا بنقدم في وقت يقتضي الإحجام ولا بنحجم في وقت يقتضي الإقدام، لأن الإقدام في وقت الإحجام هذا رعونة وسوء تصرف، والإحجام في وقت الإقدام هذا جبن وخلق مذموم. لابد أن احنا أما يكون وقت إقدام نقدم، وقت إحجام نحجم. والحرب إيه؟ كر وفر، الحرب كر وفر، ما هيش كر كلها، ما هيش كر كلها، وإنما هي كر وفر. يبقى لابد من التعامل مع الأحداث بما يليق بها، بما يليق بهذا هذه الأحداث. الأمر هذا أيضا فيه فضل الصحبة، فيه فضل الصحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أبو بكر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر فيقول له انتظر، يقول له انتظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخره لإيه؟ لصحبته، كما قال موسى عليه السلام هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. لابد الإنسان أن يكون له صاحب صالح يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الصاحب الصالح هذا كنز بالنسبة للإنسان. وهذا فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، في فضل أبي بكر رضي الله عنه، قال ربنا سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه. هذا في فضل أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه هو حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يسير أمامه تارة وخلفه تارة، فيقول كلما تذكرت الطلب صرت خلفه، ها كلما تذكرت الطلب صرت خلفه، كلما تذكرت الخطر صرت أمامه. يبقى لو حس إنه في خطر ممكن يجي من الأمام يمشي هو في الأمام، حس خطر يجي من الخلف يمشي من الإيه؟ من الخلف، حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. يدخل الغار فيضع يده في كل الجحور علشان ما يكونش فيه حية تخرج تلدغ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون إذا لدغت تلدغه إيه؟ هو أبو بكر رضي الله عنه. يعني هذا فيه حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتضحيتهم لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقول رجل منهم فداك أبي وأمي يا رسول الله، نحري دون نحرك وصدري دون صدرك، يعني أنا أموت قبل أن يلحقك أي شيء من الأذى. هذا أيضا من الأمور اللي احنا نستفيدها من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستفيد أيضا أن معية الله مع المؤمنين، أن معية الله مع المؤمنين، وأن النصر حتما سيكون لأهل الإيمان مهما طال الأجل. يعني هي المسألة مسألة وقت بس، مش يعني مسألة وقت، لكن النصر هيحدث للمؤمنين ولا مش هيحدث، هذا موثوق به حتما واقعا لازما، ما فيهوش مفر، سيقع سيقع أن النصر سيكون للمؤمنين والعاقبة للمتقين، هذا أمر مقطوع به، لكن وقته هو الذي لا نعرفه، أن قد يكون قريبا جدا، قد يكون قريبا جدا، قد يكون في جيلنا وقد يكون في الجيل الذي بعدنا أو في الذي بعده، لكن لابد أن يأتي. ولذلك لما قال النبي، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله لو نظر أحدهم لقدمه لرآنا، لو واحد فيهم بص عند رجله هيشوف، هيشوفنا وإحنا في الإيه، في الغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ مش هيحدث، مش إيه، مش هيحدث. من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، اللي معاه ربنا مع فئة إيه؟ لا تغلب، يعني لا يمكن أن يغلب أبدا. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه، لمن؟ لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنى. فالمعية هنا معية خاصة، إن المعية معيتين، ربنا مع كل الناس، ربنا مع كل الناس، معهم بعلمه، معهم بسمعه وبصره وإحاطته وقدرته عليهم، معهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. يبقى دي معية مع كل الناس، مع المؤمن والكافر والبر والفاجر، مع كل المخلوقات المعية دي. لكن في معية خاصة، وأن الله مع المؤمنين، وأن الله مع إيه؟ مع المؤمنين. المعية دي غير دي، غير المعية العامة. المعية التانية دي هي معية التوفيق والتسديد والنصر والتمكين، فدي معية خاصة، معية التوفيق، إن المؤمن يعني لما يكون ربنا معاه يبقى موفق، يبقى مسدد، يبقى منصور، يبقى غالب. ها، ولذلك قال: لا تحزن إن الله معنا. ودي كلمة قالها موسى عليه السلام، قال أصحابه إن، لما قال أصحابه إن لمدركون، قال: كلا إن معي ربي. بس ما قالش معنا موسى، ما قالش معنا، إنما قال إن معي ربي. وده يدل على إيه؟ على فضل أبي بكر. لأن في الناحية التانية، يعني عند موسى قال: إن معي ربي سيهدي، معايا أنا بس، فهي أنه هيوفقني ويسددني وكذا، وهم منصورين تبعا لموسى، وهم منصورين تبعا لموسى. لكن هنا قال إيه؟ إن الله معنا، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر رضي الله عنه، ومع أبي بكر. هذا يدل على فضل أبي بكر، وأنه أتقى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه نزلت في أبي بكر، ونزلت بالألف واللام وبأفعل تفضيل، يعني ليس هناك من هو أتقى منه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الرسل والأنبياء، ليس هناك ثمة أحد بعد الرسل والأنبياء أتقى من أبي بكر رضي الله عنه، رغم أنف الحاقدين والحاسدين الذين يتعرضون لأبي بكر رضي الله عنه. فأبو بكر لو وضع إيمانه في كفة، ووضع إيمان الأمة في كفة، لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل يعني من وسان بماله كفأناه، إلا أبي بكر. كل واحد أدى مليم، واحد دفعه في الإسلام، خد حقه، إلا أبو بكر. هذا لا يزال له يعني منا في عنق جميع المسلمين على وجه هذه البسيطة وعبر كل الأجيال رضي الله عنه، ثبت الله به دعائم الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه أبو بكر رضي الله عنه قاتل الكفار ومنيع الزكاة وثبت دعائم الدولة الإسلامية، وسلم هذه الدولة نقية لعمر رضي الله عنه، لعمر رضي الله عنه، في خلال سنتين، في خلال سنتين حكمهم أبو بكر رضي الله عنه، سنتين بس حكمهم أبو بكر رضي الله عنه. فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في الصلاة، استخلفه في الصلاة. وهذا قال العلماء هذا فيه تنبيه على الخلافة على الإمامة الكبرى، أنه قدمه في الإمامة الصغرى تنبيها على الإمامة الكبرى. وأتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقالت يا رسول الله إن جئت فلم أجدك فلمن آتي؟ قال إلى أبي بكر. قالت له أنا لو جيت بعد كده ما لقيتكش أروح لمين؟ قال لها تيجي لأبي بكر. وهذا يدل على أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أحق بالخلافة من علي، وعمر أحق بالخلافة من علي، وعثمان أحق بالخلافة من علي، وعلي هو الخليفة الرابع رضي الله عنه، وعلي هو الخليفة الرابع وهو في المنزلة الرابعة بعد الخلفاء الثلاثة رضي الله عنه، وأن هذا لا يحط من قدر علي رضي الله عنه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. علي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو السبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، هو زوج فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، سيدة نساء العالمين وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشبه أولاده به صلى الله عليه وسلم، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي عنده ميزات كثيرة جدا، لكنه يأتي في المرتبة الرابعة بعد أبو بكر وعمر وعثمان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هل إنسان يعترض على الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه المنازل للناس؟ وكل إنسان له عطاء، كل إنسان له عطاء، هذا لا يحط من قدره. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنده هذا الفهم الطيب. عبد الله بن مسعود هذا يعني ساقيه لما هتوزن في الميزان أثقل من جبل أحد يوم القيامة، كان يصعد الشجر الأراك